سئلت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كيف كان خلق رسول الله، فقالت كان خلقه القرآن، أي كل خصلة خير دعا إليها القرآن هي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض من هدي الرسول. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض الندى من هدي الرسول. كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم. نبي حكيم قوي عظيم كثير العطايا سخي كريم رسول الهدى جاءنا مرشد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. عزيزي المستمع، إن آية الكرسي هي أفضل آية في القرآن، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آية الكرسي: إنها سيدة آي القرآن، أي إنها أفضل آية في القرآن، وذلك لما احتوت عليه من المعاني العظيمة التي فيها توحيد الله تبارك وتعالى، وإثبات علم الله المحيط بكل شيء، وأنه لا أحد سواه يحيط بكل شيء علما، وإثبات أن الله تعالى لا يعتريه عجز ولا سنة، أي نعاس ولا نوم. ومعنى الله لا إله إلا هو، أي أنه لا شيء يستحق العبادة سوى الله، والعبادة هي نهاية التذلل، أو بعبارة أخرى غاية الخشوع والخضوع له سبحانه وتعالى. يقول ربنا تبارك وتعالى: لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ووجود العالم دليل على وجود الله سبحانه وتعالى، فإنك إذا تأملت هذا العالم ببصرك لوجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع ما يحتاج إليه ساكنه من آلة وعتاد، فالسماء مرفوعة كالسقف، والأرض مبسوطة كالبساط، والنجوم منضودة كالمصابيح، وصنوف الدواب مسخرة للمراكب مستعملة في المرافق. أما قوله تعالى: الحي، فالمعنى أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه حي، وحياة الله أزلية لا بداية لها وأبدية لا نهاية لها، ليست حياة مركبة من روح ودم وجسد. حياة الله ليست كحياة المخلوقات. القيوم أي المستغني عن كل شيء، وكل شيء يحتاج إليه، فالله سبحانه وتعالى لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا يتضرر بمعصية العصاة وكفر الكافرين. فمن أحسن فلنفسه، ومن أساء فعليها، ولن يضر الله شيئا، وما الله بظلام للعبيد. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فهذه العوالم بما فيها من ملائكة وإنس وجن لا تستغني عن الله طرفة عين. وليس معنى القيوم كما يظن بعض الجاهلين أن الله قائم فينا، أي داخل فينا يحل في الأجساد، تنزه الله عما يقول الظالمون الكافرون. لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا يصيبه نعاس ولا نوم، لأنه منزه عن التطور والتغير والانفعال. فالذي يوصف بالنعاس والنوم يوصف بالتعب والمرض والموت، ومن كان كذلك لا يكون خالقا بل يكون مخلوقا. له ما في السماوات وما في الأرض، أي أن الله مالك كل ما في السماوات والأرض من ذوي العقول كالملائكة والإنس والجن، وغير ذوي العقول كالبهائم والجمادات. فالله سبحانه وتعالى هو مالك الملك، هو المالك الحقيقي لكل هذا العالم، وهو الحاكم المطلق والآمر الناهي الذي لا آمر له ولا ناهي له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عند الله إلا إذا أذن الله له. فيوم القيامة الملائكة يشفعون لبعض عصاة المسلمين، وكذلك يشفع الأنبياء والشهداء والعلماء العاملون لأهل الكبائر من المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. رواه ابن ماجه وغيره. أما الكفار فلا يشفع لهم أحد بدلالة قول الله تبارك وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لا يشفع الشفعاء إلا لمن مات على الإيمان. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي أن أهل السماوات الملائكة وأهل الأرض جميعهم من إنس وجن لا يحيطون بشيء من علم الله إلا بما شاء، أي إلا بالقدر الذي علمهم الله إياه، ولا أحد يعلم الغيب كله إلا الله. قال تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي هو جرم عظيم خلقه الله تعالى، وهو تحت العرش بمثابة ما يضع راكب السرير قدمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في جنب الكرسي إلا كحلقة في أرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة. والفلات هي الأرض البرية، أي أن السماوات السبع بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ملقاة في أرض برية، والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في أرض برية. ولا يؤوده حفظهما، أي أن حفظ السماوات والأرض لا يتعب الله، لأن كل الأحياء تدبيرها هين على الله، فكما أن خلق الذرة هين على الله، كذلك خلق السماوات السبع والكرسي والعرش هين على الله. فالله لا يصعب عليه شيء ولا يصيبه تعب، لأن التعب من صفات المخلوقات. أما اليهود لعنة الله عليهم فكانوا يقولون: إن الله بعد خلق السماوات والأرض تعب واستلقى على قفاه يوم السبت، والعياذ بالله تعالى من كفرهم وضلالهم. وقد رد الله عليهم في القرآن الكريم بقوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. واللغوب هو التعب، وهو العلي العظيم، أي أن الله تعالى أعلى من كل شيء قدرا، وأعظم من كل عظيم، وأقوى من كل قوي، وأقدر من كل قادر. وليس معنى العلي أن الله عالي المكان، لأن الله منزه عن الجهة والمكان. قال تعالى: ليس كمثله شيء. وروي أن الإمام الشافعي قال: واعلموا أن الباري لا مكان له، أي أن الله لا يحتاج إلى المكان، وهو موجود بلا مكان. ويقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته، ولم يتخذه مكانا لذاته. اللهم ثبتنا على الإيمان، وتوفنا على الإسلام، وأدخلنا الجنة بسلام. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. من هدي الرسول. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض الندى. من هدي الرسول. كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم. نبي حكيم قوي عظيم.